هذه الطريقة الثانية صحيحة؟ نعم صحيحة، فيها قتادة كما هو معلوم مدلس ورب العنعنة، لكن يعني لا شك أن المتابعات والشواهد كلها يعني واضحة في الدلالة على ثبوت التحليل. نقل ابن أبي حاتم في كتاب العلل أنه قال عن أبيه قال لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضا مما يوهنه. كيف كيف قال؟ قال ابن أبي حاتم بكتاب العلل عن أبيه لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث. نقل ابن عيينة ثقة، نقل ابن عيينة ثقة رواية عن ابن أبي عروبة، يعني يبدو أنها مستقيمة لثقته. وثم أيضا تحليل اللحية ما جاء من هذه الطرق وحدها، بل جاء من طرق أخرى سواء عن عمار وغير عمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه الترمذي، وكما ذكر أيضا إسناد حديث عثمان كما سيأتي، والباقي أشار إليه إن شاء الله. فكلها مجموعها لا شك أنه يفيد ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر وأعله الحافظ ابن حجر بعلة ضعيفة في التلخيص، يقال حافظ لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان، وهذه دعوة. انتهى كلام الحافظ. يقول الشيخ شاكر وهذه دعوة وأين الدليل عليها؟ ومع ذلك فقد صرح ابن عيينة فيه بالسماع، ففي رواية الحاكم في المستدرك قال سفيان وحدثنا سعيد بن أبي عروبة، ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه. أنا أقول لا يؤثر، أقول لا يؤثر، الرواية مستقيمة، وابن عيينة يعني ثقة، وكونه يعني صرح بالتحديث والسماع يعني هذا واضح الاتصال. قال هو الذي قال عنه ابن عيينة انه يجلس، ولكن لا يجلس الا عن ثقة، لا يجلس الا عن ثقة. قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وام سلمة. عثمان بن عفان امير المؤمنين وثلاثة خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأما أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. لا أبو هريرة لا، عن عثمان وعائشة وعائشة وعائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية هم المؤمنين، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديث أنس وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو أيوب هو أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وهذا يعني يتعلق بالرواية السابقة الأولى التي فيها كونه ضعيف، فهو مع كونه ضعيفا أيضا قيل فيه أنه لم يسمع حديث التخليل. ومعلوم أنه لو كانت الرواية يعني مقصورة عليه هو وحده اللي هو عبد الكريم، سواء صرح ولا صرح بالسماع فإنه لا يحتج به لأنه ضعيف، ولكن العبرة بالمتابعات والشواهد لأنه لم ينفرد بذلك ولم يستقل بذلك فهو ثابت يعني بدونه سمع أو لم يسمع, ولو صرح بالسماع ولم يأتي من طريقة أخرى أو طريقة فإنه لا يحتج به, لا يحتج بمن خرج به. ولكن التعويل إنما هو على الطرق المتعددة سواء كانت متابعات أو شواهد. من هو ال قال أبو عيسى سميته إسحاق بن منصور, إسحاق بن منصور وهذا هو الفوسج. إسحاق بن منصور هو الفوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود, أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود. وإسحاق بن منصور يطلق على اثنين يعني أصحاب الكتب الستة, إسحاق بن منصور الفوسج وإسحاق بن منصور السلولي. وإسحاق بن منصور السلولي متقدم في طبقة متقدمة على طبقة الفوسج, فالمقصود به هنا هو الفوسج لأن ذاك لا يروي عنه الترمذي يعني مباشرة, بل هو في طبقة متقدمة عنه لأنه من طبقة التاسعة, وأما هذا من طبقة متأخرة ولهذا يروي عن الإمام أحمد. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشعباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال محمد إسماعيل هو البخاري الإمام البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الكتاب الذي هو أصح الكتب, وحديثه عند الترمذي وكذلك عند النسائي كما ذكر ذلك ابن السني. قال أصح حديث أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان, يعني اللي هو هذا الطريق الذي سيأتي عنه الذي سيأتي عن عثمان رضي الله عنه. وهذا من حيث الإسناد الواحد, وأما من حيث الأسانيد المتعددة ومن حيث تعدد الأسانيد فإن مجموعها يعني إذا جمع بينها فإنها كلها يعني تدل على ثبوت هذا الحكم, تدل على ثبوت هذا الحكم. وإنما الكلام تمييز طريق على طريق واختيار طريق على طريق, هذا هو المقصود من كونه أصح شيء أو أحسن شيء. وإلا فإن الطرق كلها إذا ضم بعضها إلى بعض يحصل في مجموعها ثبوت هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال محمد سعيد أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. نعم, وعامر بن شقيق في كلام سيأتي. نعم, وهذا الإشكال أنه يرجح الإسناد اللي جاي فيه حديث فيه كلام في عامر بن شقيق. نعم, وتقدم حديث عمار بالإسناد الثاني. نعم, لا شك أنها أمثل من حيث الرجال, هو أمثل من حيث الرجال لا شك, كلهم ثقات يعني أو أكثرهم ثقات وفيهم من هو صدوق, وأما هذا ففيه لي اللي هو عامر بشكل هذا ما يبين أن الحديث اللي مر كأنه كان فيه علة خفية لأجل ذلك رجح البخاري حديث عثمان عليه وإن كان الرجال الأول. محتمل لكن المهم في الأمر هو أن الحكم يعتبر ثابتا ولو كان في بعض الأسانيد شيء من المقال. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية, وبه يقول الشافعي. يعني أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني يرون الأصل لما جاء في هذا الحديث من تخليل اللحية وأنها تخلل. نعم, وبه يقول الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال احمد انسها عن تخليل اللحية فهو جائز لانه لا ليس عليه شيء. وكأنه يعني يشير الى ان الانسان لا يترك ذلك، لكن هل يرى انه واجب وانه يعيد؟ ما نعلم عن شيء في هذا، لكن سيأتي النقل الترمذي عن بعض اهل العلم انه يعيد الوضوء. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متأولا اجزأه، وان تركه عامدا اعاد. وهذا قول اسحاق ابن ابراهيم المشهور بالراهوية، وثقه خير اصحاب كتب الستة الا ابن ماجه. وهذا يفيد بانه فرض وانه لازم، وانه ان لم يفعله متعمدا فانه يجب عليه اعادة الوضوء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عثمان بن عفان، وهو ممن أشار إليه في الصحابة الذين روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث عمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهي كلها تدل على ثبوت التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبوت التخليل من فعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني، الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن شقيق. عن عامر بن شقيق وهو قال عنه الحافظ في تقريب لين حديث. نعم. أخرج حديثه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عثمان. عن عثمان بن عفان وقد مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح، وعرفنا أن فيه هذا الرجل المتكلم فيه، فيمكن أن يكون يعني الترمذي رحمه الله يعني رأيه فيه حسن اللي هو في هذا الشخص، أو أنه من أجل مجموع الطرق يعني وصف بذلك. قال إنه أصح شيء. البخاري وين ذكر في الحاشية؟ والله لا شك يعني نقول أن ما دام أولئك يعني مشوه وأثبتوا حديثه، وهذا قال إنه صح شيء، وأبو الدين قال حسن صحيح، يعني يدل على أن كلام الحافظ يعني فيه نظر، ويمكن أن يرجع إلى ترجمة بعد وينظر يعني من كلام العلماء فيه. أنا ما رجعت إلى ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، لكن يعني كلام هؤلاء فيه يدل على قبول حديثه. ثم أيضا المسألة ليست كما ذكرت مرارا ليست مقصورة على طريق معين، بل كل هذه الطرق بمجموعها يحصل بها ثبوت وتحقق حصول هذه السنة وثبوت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدد من الأسئلة عن متى يكون تخليل اللحية، بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء؟ هي تابعة لغسل الوجه، أقول هي تابعة لغسل الوجه. الإنسان عندما يغسل وجهه يخلل لحيته. وكيفية ذلك؟ يعني يدخل الأصابع مبلولة فيها ماء في خلال اللحية، يعني لأن التخليل هو إدخال الأصابع في خلالها، مثل ما يقال عود الخلال الذي يدخل بين الأصابع ليخرج بقايا الطعام بين الأسنان، بين الأسنان يعني بقايا الطعام بين الأسنان عن طريق الخلال. يعني فالمقصود التخليل يعني إدخال الأصابع من خلال اللحية، وذلك يعني سواء كان عن طريق الأمام أو عن طريق الخلف، كل ذلك جاء التخليل. هل يسن التثليث التخليل كما يسن في غسل الوجه؟ والله هو تابع لغسل الوجه، إذا خلل في كل غسلة، إذا خلل غسل وخلل في كل غسلة ما في غسل. وهل يفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ معلوم اللحية الخفيفة ما تحتاج إلى تخليل لأن الماء يصل إليها، ولكن اللحية الكثيفة هي التي تحتاج إلى تخليل حتى يدخل أصابع بينها، ومن اللحى ما لا يدخل بينها أصابع. يقول الأخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط اللحية الكثيفة؟ اللحية الكثيفة هي التي شعرها كثير، ويعني تكون في مجال دخول أصابع بينها، هذه جمع كثيفة. واللحية التي لا تدخل أصابع بينها والشعر فيها قليل وقصير، هذه ما يقالها كثيفة. ممكن أن يجعل الضابط ما رؤية منه لون البشرة فهو خفيف، وما لم يرى منه لون البشرة فهو كثيف. قضية يعني كونها يعني يرى لون البشرة قد تكون هذا إذا كانت طويلة، أما إذا كانت قصيرة، إذا كانت قصيرة والشعر قصير والشعر قليل فإن ما في مجال لإدخال الأصابع. لكن حيث تكون اللحية مسترسلة، اللحية مسترسلة والأصابع تدخل بينها، فالإنسان يدخل بينها، يدخل الأصابع بينها ويخللها. لكن إن كانت الأصابع لا تدخل بينها لكونها قصيرة والشعر قليل فإن هذا لا يحتاج إلى تخليل، يكفي أن الإنسان يعني يغسل وجهه في الماء ويصل إليها، يصل إلى داخل الشعر، إلى داخل الشعر القليل. يقول من الملاحظ أن الترمذي رحمه الله بين درجة حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، ولم يبين درجة حديث حسان بن بلال عن عمار. ما أدري يعني لماذا فعل هذا. هذه وتخلينا كل بالأصابع. لا هذا لا يعني تخليل هو دخول شيء في خلال شيء، دخول شيء في خلال شيء. هذا ما قال تخليل، صب الماء على اللحية لا يقال تخليل. هنا في حديث عن أنس يوضح الكيفية وإن كان في إسناده مجهول. أخرج أبو داود من حديث أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة قاله الحافظ. هو كلمة التخليل هو يكون بالأصابع، لأن يعني المقصود إدخال شيء في خلال شيء، مثل إدخال الخلال بين الأسنان، إدخال الخلال بين الأسنان هذا قال تخليل، يخلل أسنانه، يخلل شعره، يخلل لحيته، يعني يدخل أصابعه فيها. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرق ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها. العرق ليس تخليل لأنه العرق هو كان يبعك، وأما التشبيك أو التخليل هذا هو الذي يمكن يعني يدخل الأصابع فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب وباب مسح الرأس، وأنه يبدأ بمقدم رأسه يذهب إلى قفاه، لأن هذا في بيان كيفية مسح الرأس الذي هو أحد فروض الوضوء وأنه كيف يمسح. والطريقة التي جاء بها هذا الحديث وغيره أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، فتكون هذه مسحة. فلا يقال أنها مسحتين، لأنه يعني مسح لمرة واحدة، ولكنها لها بداية ولها نهاية، يبدأ من أول الرأس وإلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه هي السنة في مسح الرأس، فأنه يبدأ به بالأمام ويذهب الإنسان بيديه إلى الوراء ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه صفته كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل بهما وأدبر فمسح فبدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا فيه تفصيل وتوضيح، وأنه يبدأ من أول الرأس ويذهب إلى قفاه ثم يرجع. وأما قول أقبل وأدبر التي قبل هذا التفصيل فلا تنافي هذه الطريقة، لأن الإقبال يعني كما هو علوم الإقبال من الوراء والإدبار من الأمام، والتفصيل الذي جاء في الحديث يخالف هذا، يعني قوله أقبل يعني بدأ من الخلف فجاء إلى الأمام، هذا الذي قد يفهم، لكن يمكن أن يفسر على وجه يتفق مع الحديث، وهو أن يقال أدبر أقبل بمعنى أنه بدأ بالمقدم، وأدبر يعني بدأ ثم أتى بالذي وراءه، فيكون مثل أنجد وأتهم إذا مشى في نجد ومشى في اتهامة، لأنه قال أتهم وأنجد يعني مشى في نجد اتهامة، أقبل يعني فعل المقدم وأدبر فعل المؤخر، فيكون بذلك متصل أو متفق مع التفصيل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال أن أقبل وأدبر هذه يعني لا تقتضي الترتيب، وأنه أولا إقبال ثم إدبار، يعني يمكن يكون أنه يعني أدبر ثم أقبل، وتكون الواو لا يراد بها الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع. وتفصيل بين أن المقصود بالإقبال هو البدء من الأول والذهاب إلى الآخر، والإدبار هو الرجوع من الآخر إلى الأول، فيكون لا تعارض بين أول الحديث وآخره، لأنه إما أن يفسر بأن أقبل فعل ما هو مسح ما هو مقدما، وأدبر مسح ما هو متأخرا كأنجد وأتهم، أو يقال أن الترتيب الذي جاء بين أقبل وأدبر الأولى لا تقبل الترتيب، وإنما يعني هي جمل فقد يكون بعضها متقدم على بعض، لكن التفصيل الذي جاء مبينا هو الذي فصل في الموضوع. ولكن فسرت الرواية الأولى أو اللفظ الأول بما يتفق مع الثاني، وهو بالطريقين الذي أشرت إليهما، إما أن يقال أقبل بما فيه أنجد وأتهم ويكون متفق مع ذلك، أو إما أنه لا العقب الواو لا يقتضي الترتيب. نعم. ثم إذا كان الشعر مسترسلا من الخلف والمرأة شعرها مسترسل فإنها لا تمسح إلى أسفل الشعر وإنها تمسح إلى آخر الرأس، وأما المسترسل من ورائها فإنها لا تمسح عليه، المسترسل من ورائها لا تمسح عليه، وإنما تمسح من أول الرأس إلى مؤخر الرأس، وليس إلى مؤخر الشعر المسترسل، فقد يكون يعني وصل إلى منتصف ظهرها أو أكثر من ذلك، فإن ذلك لا يمسح، وإنما كما جاء أقبل وأدبر. ومعلوم أن الإقبال والإدبار يعني من أول الرأس إلى مؤخره ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالشعر المسترسل الذي لا يلزم مسحه ولا يسمى مطلوب مسحه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. يعني هذا هو التفصيل، الجملة الأخيرة هي المفصلة، وأقبل وأدبر قلت أنه لا يتنافى مع الجملة الأخيرة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى القزاز. عن معن بن عيسى القزاز هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. الحديث أو كلام الفهري على أن مراد ذكر السنة، لكن لو مسح على أي كيفية، يعني مسح مثلا يد من المقدم المؤخر ويد ردها من الخلف إلى الأمام. والله الذي يبدو والله أعلم أنه إذا حصل مسح الرأس من أوله إلى آخره واستوعب في المسح فإنه يحصل المسح، ولكن كونه يؤتى به على الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي المطلوبة. وأما لو حصل أنه يعني حصل المسح لجميع الرأس سواء كان بيد واحدة أو بيدين فإنه يكون حصل به المقصود، مثلنا لو غسل يعني رجله بيد واحدة ولم يغسلهما باثنتين فإن المقصود يحصل بأي طريقة، ولكن كونه يؤتى بالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبالكيفية التي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب. الإنسان يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسانا ما حصل من هذا الفعل ولكنه مسح الرأس كله لا يقال أنه وضوء خاص. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمساب لمعد الشرك وعائشة. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. والمقدام بن أبي كرب. والمقدام بن أبي كرب هو صحابي أخرجه مسلم. البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. وعائشة. وعائشة هم من مرة ذكرها. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. نعم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. الشافعي وأحمد مرة ذكرهما وإسحاق مرة ذكرهما لإسحاق بن راهويه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. إيش بدأ بمؤخر رأسه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. مسح رأسه مرتين، بدأ مؤخر رأسه ثم مقدمه، يعني معناه عكس الطريقة الأولى التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد، يعني يبدأ بالمؤخر وينتهي بالمقدم ثم يرجع. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وبأذنيه يعني مسح بهما، يعني أن الأذنين حكمها حكم الرأس، أنهما ينصحان فلا يغسلان، حكمهما مسح وليس الغسل، لأنهما من الرأس فحكمهما المسح وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، ليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، وإنما هما من الرأس فيكون حكمهما المسح، فهما يمسحان ولا يغسلان. فهذه الرواية فيها بيان أن المسح له طريقة أخرى، وأنه يدخل في ذلك الأذنين في داخلهما وظاهرهما، وأنهما يمسحان كما يمسح الرأس والصدرين. لا ما في، نعم ما في ذكر لهما، سيأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن بشر بن المفضل. بشر المفضل هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل صديق في حديث ذيلين، صديق في حديث ذيلين، أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الربيع بنت معوذ. عن الربيع بنت معوذ وهي صحابية صغيرة، أخرج حديثها أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه في عبد الله محمد بن عقيل وفيه الكلام، ولكن حديثه حسن، ولهذا قال الترمذي حديث حسن. نعم. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. نعم أصح من هذا، لأن رجاله ليس فيهم كلام، وإسناده أجود، لأنه رجاله يعني ليس فيهم من هو متكلم فيه كعبد الله بن محمد بن عقيل الذي جاء في هذا الإسناد، ولكنه يعني يدل على أن مسح الرأس إذا حصل بأي طريقة كانت فإنه يكون حصل به المقصود، وإن كان الأولى هو الأخذ بالشيء الأصح، وهو كون الإنسان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى العمل بهذا الحديث بحيث يبدأ بالمؤخر، ومنهم وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل من الممكن أن يكون الاختلاف في بيان المسح على الرأس من اختلاف التنوع؟ نعم هو اختلاف التنوع، لكن بعضه أولى من بعض، بعضه أولى من بعض. الشيء الذي جاء من طريق أصح هو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، ولو عمل أو فعل بالآخر فإن ذلك صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ثم ورد حديث الربيع باب أن مسح الرأس يكون مرة، يعني أنه لا يكرر المسح، وكون الإنسان يبدأ بمقدم رأسه ويرجع هي مرة واحدة، لا يقال أنها مرتين، هي مرة واحدة، لأنه يعني ماء واحدا بيديه بدأ بمقدم رأسه ثم رجع المكان الذي بدأ منه، فهي مرة واحدة، لا يقال أنها مرتين، فهي مرة واحدة، لأنه لا يأخذ ماء ثم يمسح ثم يأخذ ماء ثم يمسح، وإنما فعل ذلك مرة واحدة. وقد جاء في حديث الربيع يعني هذا الحديث، وقد جاء أيضا عن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن والذين حكوا التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ذكروا أنه مسح مرة واحدة، أنه مسح ما حصل، ولم يذكروا العدد، ولم يذكروا تكرار العدد، فكل هذا يدل على أن المسح يكون في مرة واحدة ولا يكرر لأن المقصود هو المسح. ولو حصل التكرار فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون مغسولا، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل. فإذا الذي جاء في حديث الربيع هذا، وهو من طريق عبد الله محمد بن عقيل وفيه كلام ولكن حديث حسن، أنه يكون مرة. والذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين به القرآن في، وكان يفعل ذلك 3 مرات التي هي آخر مقدار يفعل بحيث لا يتجاوز 3 مرات، لما جاء عند الرأس ما ذكروا عددا، لما جاء عند الرأس ما ذكروا، ذكروا مسحا فسكتوا وما قالوا أنه فعل ذلك كما فعل. ثم أيضا من ناحية أن يكون المسح، المسح يختلف عن الغسل، يكفي أن يكون يعني حصل مرة واحدة، وإن يأتي شيء يدل على التكرار. إيش قال الأفضل الحديث؟ عن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه. مسح رأسه يعني كله، ثم قالت ما أقبل منه وما أدبر. في الرواية السابقة قالت أنه بدأ من مؤخر الرأس، بدأ من مؤخر الرأس، وهنا قال أقبل وأدبر. إيش فايش؟ أدبر أقبل وأدبر. ما أقبل منه وما أدبر. ما أقبل منه يعني ما كان أمام وما كان خلف. لكن الرواية السابقة بينت أنه بدأ بالمؤخر، بدأ بالمؤخر إلى المقدم، وهذا يدل على جوازه. وكذلك أيضا مسح الصدغين والأذنين، وكل ذلك مرة واحدة، وكل ذلك مرة واحدة، فدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة وأنه لا يكرر. الصدغين وهما، الصدغين هما بين الأذنين والعين، ما بين الأذن والعين هذا هو الصدغ. السنة يمسح؟ نعم أي نعم، يعني يمسح ليس من الوجه؟ الوجه، الوجه ما أقبل، الوجه ما أقبل هو الذي يعني ويغسل، ويغسل لأنه يعني تحصل به المواجهة، لكن المكان العالي المرتفع منه الذي هو من الرأس والذي يعني لا يكون من الوجه ولا متصلا بالوجه وإنما هو مكان عالي، فإنه يمسح كما يمسح الرأس. الصدغ من الأذن، الصدغ هو الذي من الأذن إلى العين، من الأذن إلى العين هذا هو الذي قاله هو الصدغ. وقال إنه مسح، يعني هنا يقول إنه مسح، ولكن يعني هو تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، ويحدون الوجه أنه عرضا من فروع الأذنين، من فروع الأذنين. ومعلوم أن شيئا من الصدغ يعني يكون محاذي لفروع الأذنين، يكون محاذي لفروع الأذنين. إذا كان الحديث عن الربيع واحد هنا والذي قبله، وهنا وضحت بأنه مسح ما أقبل منه وما أدبر، وهناك قالت بدأ بمؤخر رأسه في مقدمه، هذا يوضح أن البدأ أنه بالمقدم بالمؤخر، وأنه بدأ بالمؤخر ولم يبدأ بالمقدم. لو لم تأتي التوضيح بأنه بدأ بالمؤخر يمكن أن يفسر المقدم بأنه أقبل، بأنه فعل الشيء الذي هو المقدم، وأدبر فعل الشيء الذي هو متأخر، فيكون من قبيل أنجد وأدهن. لكن كون الرواية جاءت موضحة ومفصلة بأن البدء إنه من المؤخر لا يقال أنه يدل، أو مجرد هذا اللفظ يدل على أنه يبدأ بمقدم رأسه ويأخذ المؤخر، على اعتبار أن أقبل معناه فعل ما هو متقدم كأنجد وأدهن، لأن الرواية السابقة مفصلة وموضحة وفاصلة في الموضوع، وأيضا فيها أقبل وأدبر، يعني فيها أقبل وأدبر، الرواية اللي راحت فيها أقبل وأدبر، أليس كذلك؟ الرواية اللي بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ما قال أقبل وأدبر؟ لا ما قال. على كل هذه موضحة لأن البدء في المؤخر وأنه يتجه إلى المقدم. بس هذه ما فيها شيء يفيد بأنه بدل من مقدم رأسه وذهب إلى قفاه، وإنما قال أقبل وأدبر، أقبل وأدبر يمكن أن تكون يعني موافقة لرواية يحيى بن سعيد المازني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأنه إذا كان إذا فسر معنى بمعنى فعل ما هو مقدم ثم ما هو مؤخر بمعنى أقبل معنى أتم وأنجد، إذا صد معنى أتم وأنجد، لكن هذه الرواية موضحة لأن البدء بالمؤخر، وهذه ليست واضحة اللي هي أقبل وأدبر، بل يمكن أن تكون أقبل يعني من جاء من الخلف متجه إلى الأمام وأدبر ذهب من الأمام متجه إلى الخلف، فتكون بذلك موافقة لكون يبدأ المؤخرات، يعني كلمة أقبل يعني معناه أنه جاء من جهة الخلف إلى الأمام، وأدبر جاء من جهة الأمام متجه إلى الخلف، وتتفق معها من هذه الناحية وبهذا المعنى. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر، بكر بن مضر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن عجلان، لا بكر بن مضر أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد مر ذكرهما. قال وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وجد طلحة بن مصرف بن عمرو، وجد طلحة بن مصرف بن عمرو، وجدته في شيء إيه عمرو عمرو بن كعب اليامي صحابي قال أبو داود، أخذ أبو داود نعم. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح. وش اسم جده؟ عمرو، عمرو بن كعب اليامي، يعني صالح المصرف بن عمرو. نعم. وش بعده؟ بعد جده. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وحديث الربيع حديث حسن صحيح هكذا؟ المعنى الأول قال حديث حسن، حديث حسن، والإسناد هو الذي فيه هو الذي فيه. نعم عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن عقيل هو اللي فيه في هذا وفي هذا. نعم. ما أدري يعني شو وجه التفريق بين هذا وهذا. اللهم إلا أن يكون مقصود به يعني يكون يعني فيه تنصيص على مرة، وهذا يعني جاء في روايات أخرى اقتصار على مرة واحدة الذي هو لم يذكر معه التثليث ولا التثنية. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، وقد روي من غير وجه يعني أنه جاء في حديث أنه مسح برأسه مرة يعني فلم يكرر المسح، فلم يكرر المسح مرتين ولا ثلاثا، وكونه أقبل وأدبر هي مسحة واحدة وليست اثنتين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. كون الترمذي رحمه الله قال عن الطريق الأولى حديث حسن، وقال عن الطريق الثانية حسن صحيح، وفيها عبد الله بن محمد بن عقيل في هذه وفي هذه، قد غير بينهما الترمذي، ومعلوم أن الترمذي رحمه الله ما أصح عن مراده في قول حسن صحيح وقول حديث يعني حسن غريب أو كذا ما فيه، ولكن عرف في تتبع طريقته والحديث والحكم عليها، وهذا التغاير الذي بين هاتين الطريقين مع أنهما متماثلتان في أن فيهما عبد الله بن عقيل، يمكن أن يقال أن الترمذي عندما يقول حسن صحيح يعني قد يفهم من هذا هذين الاسنادين انه يعني يجعل حديث عبد الله بن محمد العقيل من قبيل الحسن واما في الطريقه الثانيه قال حسنا صحيح، فقد يحتمل ان يكون المقصود انه حسن يعني انه حسن لذاته ولكنه صحيح لغيره، يعني من جهات انه يعني حصلت له صحه في الطرق المتعدده، لان غسل مسح الراس مره واحده كما جاء في هذا الطريق جاء من طرق اخرى فقد يفهم من هذا التفريق بين هاتين الطريقين وان هذه وصفه بانها حسن والثانيه حسن صحيح، قد يمكن ان يقال انه يمكن يكون حسنا باعتبار ذاته وصحيح باعتبار غيره يكون هذا مما يبين او يعني يتبين به معنى قول الترمذي حسن صحيح. الحافظ بن حجر في نخوة الذكر ذكر حالتين اثنتين فيما اذا قال حسن صحيح، احداهما ان يكون جاء من طريقين هو من احدهما حسن والثاني صحيح، فيقول حسن صحيح باعتبار الطريقين، يعني حسن باعتبار الطريق وصحيح باعتبار الطريق. والحالة الثانية أن يكون في الإسناد شخص متردد جاء من طريق واحد ولكن فيه شخص متردد بين كونه حديثه حسن أو كان حديثه صحيح، فهو يقول حديث صحيح أي حسن أو صحيح ولكن يعني مثل هذا التفريق الذي حصل بين هاتين الطريقين والفرق بينهما أن هذا ما جاء من هذا الطريق اللي قال أنا حسن حديث ربيع فيما يتعلق بمسح الرأس والإقبال والإدبار والبدل المؤخر، وفي الآخر الذي شو اللي قال الأفضل الأخير اللي قال حسن صحيح وشو اللي في ذكر المرة فيكون يعني باعتبار يعني العدد وباعتبار أن المسح يعني مرة واحدة الذي جاء في هذا الطريق جاء من طرق أخرى أيضا فيكون صحيحا باعتبار الطرق المتعددة ويكون من قبيل الصحيح لغيره، وكونه جاء من هذا الطريق يعني فقط وفيها من حديثه حسن يكون حسنا باعتبار تلك الطريق التي فيها هذا الراوي وحديثه حسن وصحيحه أي صحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى التي فيها أن الغسل مرة واحدة أن المسح مرة واحدة. لكنها يخالف مثل الحديث الأول والصحابي واحد. نعم لكن فيه شيء ليس في ذاك، يعني فيه زيادة. الزيادة ما هي مشكلة، لكن المخالفة كيف نعمل بها؟ أي مخالفة؟ مسح برأسه مرتين. مرتين؟ إيش لف؟ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الثاني الأول مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. يعني معناه أنها المرة الواحدة قال عنها مرتين، لأن المرة إقبال ومرة إدبار ولكنها هي مرة واحدة الحقيقة، لأن أخذ ماء واحدا وما أخذ ماء جديدا المرة الثانية، وإنما هي مرة واحدة بدأ من جهة وختم بجهة، بدأ بالمؤخر وختم بالمؤخر والماء واحدا. لكن هذا الذي فيه هي أحسن الله إليك، هي نفسها رأت هذا ورأت هذا، مرة عبرت بمرتين ومرة عبرت بمرة، فإذا نعم. كان فهمها أن الإقبال مرة والإدبار مرة، ما بالها عبرت مرتين هنا ومرة واحدة؟ ما في لا يفسر بهذا أنه يعني الإقبال والإدبار، المرة هي الإقبال والإدبار، ليست مستقلة بمعنى أنها يأخذ ماء لهذا وماء لهذا، ماء للإقبال وماء للإدبار. هنا يعني فيها تفصيل وهذه ما فيها تفصيل الثانية، لكن فيها تفصيل على المرة، وأنا أقول يمكن أن يكون هذا من أجل ذكر المرة، من أجل ذكر المرة، لأن من هذا الطريق فيها مرة ومن الطرق الأخرى جاء ما يوافق ذلك فيكون حسنا باعتبار هذا الطريق وصحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، هذا هو من غير وجه، يعني هذا هو الذي أراد بقوله صحيح، يعني هذه التي جاءت من غير وجه هي التي يعني جعلت هذا الذي جاء من طريق واحد وحسن يكون صحيحا لغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. انتهى. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. نعم، يعني وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أنه يمسح الرأس مرة واحدة، يعني يبدأ بالمقدم وينتهي بالمؤخر ثم يعود وهي مرة واحدة. وهم أسماهم. وبه يقول جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو الملقب الصادق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وسفيان الثوري، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن المبارك، وابن المبارك مرة ذكره. والشافعي وأحمد مرة ذكرهما. وإسحاق، وكذلك إسحاق بن راهويه. قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله. ثم ذكر هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه سئل عن مسح الرأس هل يجزئ مرة، فقال نعم وأقسم على ذلك، وأقسم على ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور المكي، محمد بن منصور المكي هو طوسي، وهو ثقة من أخي حديثه، ضمز له بدال وتاء والسين، ثقة من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. لكن الطوسي هذا مكي، اللي كنا نعرفه عندما كنا ندرس في النسائي محمد بن منصور الجواد المكي. الجواز إيه؟ هو المكي، هو المكي. وأما هذا كما نسبه الحافظ قال الطوسي نزيل بغداد أبو جعفر العابد، ما قال بس هذاك كما هو معلوم ما أدركه. أقول هذاك اللي هو هذا الإشكال. إيه؟ هو هذا الإشكال أنا محمد لكن إيه؟ لما رجعت يعني تهذيب الكمال الذي ذكر في نسبه المكي هو الخزاعي الجواد، هو الذي ذكر في نسبه كلمة المكي. وأما هذا فهذا نسبه الطوسي نزيل بغداد، فكلمة المكي مشكلة. الجواز من أي طبقة؟ ما له رواية عند الترمذي. محمد هذا من العاشرة، مات سنة 52. والمكي هذا الطوسي من صغار العاشرة سنة 54. كلهم في زمن واحد. لكن من حيث الرمز ومن حيث الرواية ما للترمذي أحد حتى في هذا، وإنما هذا أضافه أبو الأشبال من عنده، يعني في تهذيب الكمال أضافه هنا اللي هو الراجع تحفة الأحوذي وأضاف تاء، وإلا في التقريب إنما فقط دال سين. التقريب دال سين نعم، لكن تحفة الأشراف تحفة تهذيب الكمال إيش قال ما نص أبو داود النتائي ما في شيء لا فقط نعم. أبو داود النسائي ليس في الترمذي، ليس في الترمذي، لكن في الشرح ما ذكروا قالوا أنه طوسي. لا لا ما أدري، هذا يحتاج إلى أن يبحث ويتحقق. عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد. سفيان بن عيينة مرة ذكره، جعفر بن محمد مرة ذكره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.